باسمك يا حنون يا كريم ما تخالف الظنون، أمرك المحفوظ في كاف ونون، وانت لي في كل مغوات دليل. هيا جيش واقي حمام في الغصون، بات ساجع في بديعات اللحون، بين تغريد وترجيع يهون، ما درني في الهواء مثله علي. ومالك من مرام، أعطني عهدك وخذ مني ذمام، بيعني شوقك وخذ مني بديل. دع بلادي الذل ورحل يا لبيب، واغترف الكل بدنيا غريب. القضاء مكتوب والداعي نصيب، اركب الأخطار والهول المهيب. وإن جفتك الدار أو مال الزمان، لا تعيش بدار ذل أو هوان. لو يظلي نبتها من زعفران، صاحب الأخطار واجعلها دليل. عاشر الأحرار من أهل الرتب، تستفيد العقل منهم والأدب، حيث هم أهل المروة والنسب، واترك الأنذال ما منهم حصير. دور الطيب ولو غال الثمن، لو يكون القصد في صنع اليمن. لا تغرك صقلة الوجه الحسن، ابذل المجهود بالمال الجزيل. خل عنك الكبر فالله الكبير، لا تحاقر عاجز ولا فقير، واعلم ان الامر لله الخبير، يقسم الجبار ويعز الذليل.